من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحافظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلقائي اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان أمتنا إلى أين، بلدنا إلى أين، إسلامنا إلى أين، أنتقدم إلى الأمام أم نتراجع إلى الوراء؟ هل من الممكن أن يبسط الباطل وأهله سطوتهم على الحق وأهله؟ هل من الممكن أن يؤتى الحق من قبل أهله؟ هل من الممكن أن يؤتى الإسلام من قبلنا؟ هل من الممكن أن تنكس الراية بنا ويضيع الدين بنا؟ أم أن الحق قادم؟ أم أن القوة عرفت طريقها لآل الحق؟ هل المبشرات أكثر أم المؤلمات المخيفات تتكاثر؟ وحتى لا يضيع الوقت منا، ينتظم حديثنا أمورا أربعة. الأول حديث عن شكر النعمة بتيسيرها في مرضاة المنعم. الثاني حديث عن آلام وجراح متتابعة تستثمر من الآخر. الرابع عن أرض العزة التي تعيد البشريات لقلوب الأمة. ثم ختاما نتحدث عن أحداثنا في الميزان، فأعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. مقدمة سريعة يا عباد الله، كان كل الإسلاميين عدا الإخوان لا يرون دخول مجلس الشعب لأن فيه مخالفة صريحة لشرع الله، فهو قائم على الديمقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب، وعندنا الحكم لله. أما الإخوان فكانوا يدخلون من باب تكثير الخير وتقليل الشر، وما كثروا خيرا وما قللوا شرا، إنما كانت تخرج القوانين محاربة لشرع الله ويمررها الأغلبية المنتسبة إلى الحزن الوطني، وكنا لا نرى الدخول، لأن الديمقراطية فيها خير مأخوذ من الإسلام وفيها شر يعادي الإسلام. خيرها عدالة، مساواة، شورى، كل هذا في الإسلام، بل إن أعظم من طبق الشورى على وجهها الصحيح في الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في غزوة أحد، يرى أن يبقى داخل المدينة ويرى الأغلبية من الشباب أن يخرجوا، فينزل عن رأيه لرأي الأغلبية ويخرج، وينزل قول الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، وتكون الآية ناسفة للاستبداد في الأرض، فلا يحل لمستبد أن يستبد تحت عنوان أنا الأعقل، أنا الأعلم، أنا الأفهم، أنا الأحكم، ما دام رأى الله يأمر رسول الله أفضل عقل في الوجود صلى الله عليه وسلم أن يشاور صحابته وتلامذته الذين هم تحت يده. لا يحل لك أن تقول أنا الأعقل، أنا الأفهم، وقد رأيت أفضل عقل في الوجود صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يشاور تلامذته وصحابته، وأمرهم شورى بينهم في سورة تسمى سورة الشورى. أما باطل الديمقراطية فهو الحكم للشعب، وعندنا الحكم لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والعجيب أن الآية قرنت بين العبادة وبين الحكم إشارة إلى أن من حكم بغير شرع الله كأنه عبد غير الله، وإشارة إلى أن الشريعة والعقيدة لا ينفصلان. فقد عاشت الأمة 13 قرنا من الزمان لا يفصل بينها وبين شرعة الرحمن. من آمن بالله ربا استقام على شرعته، ولا وجود لمسلم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولا وجود لمسلم يسعه أن يقول لقال الله وقال رسوله لا. عاشت الأمة كذلك تستقيم على منهج الخالق إلى أن فصل بينها وبين شرع ربها. رفضنا مجلس الشعب لأنه قائم على تحكيم الشعب، وعندنا الله حكم على خلقه، هو الذي خلق وهو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر. تبدلت الأمور ودخلنا مجلس الشعب بعد الثورة وتغيرت الفتوى وهي صائبة إن شاء الله. لما دخلنا مجلس الشعب بنية الحصول على الأغلبية لا لسحق الأقلية، وإنما ليتسنى لنا وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية. فإن دخلنا وحدثت الأغلبية ودخلنا التأسيسية وخرجنا بالشريعة الإسلامية كنا صادقين مع رب العالمين ومع الناس أجمعين، وإن كانت الأخرى كنا كاذبين على رب العالمين وعلى جميع الناس مدلسين. وخرجت لنا المسودة تخالف شرع الله وليست فيها الشريعة الإسلامية. كان أيام لا مبارك مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبقيت المبادئ. وخرج الأزهر بشيخه الذي نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله بوثيقته بالمبادئ التي أعلى فيها من عقول البشر فوق شرع خالق البشر، ففيها نص: إذا تعارض العقل مع النقل عمل بالعقل وأول النقل. العقل جهاز الإدراك، النقل الكتاب والسنة الصحيحة. آية مش فهمها تمشي بدماغك وتسيب الآية، وهذه مدرسة الحداثة. دخل التأسيسية وقد توافق الإخوان مع الأزهر على المبادئ، وهي كلمة فضفاضة تتأبى على التقييد فيها مصيبتان. الأولى: المصدر الرئيسي للتشريع عند علماء اللغة والأصول تشي بمصادر أخرى غير رئيسية فرعية، فنريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. الثانية: كلمة المبادئ فسروها بقطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقطعي الثبوت يلغون بها السنة، وقطعي الدلالة يفرغون بها القرآن من مضمونه، وقد فصلنا ذلك في لقاءات سابقة. فقالوا: وضعنا مادة مفسرة للمبادئ، المادة رقم 220. قلنا: ليست جامعة مانعة تضاف إليها كلمة الأحكام ثم تضاف للمادة الثانية حتى يكون معا المادة الثانية. فرفض الآخر إلحاقها، ورفض الآخر إضافة كلمة الأحكام. لما؟ هو يعلم أن المادة بصورتها فيها ما يريده هو، ويعلم أن إضافتها للمادة الثانية فيها تفعيل له. وحدث ما نحذره، وأتى باب الحريات بكل النكبات. اسمع، المادة 39: حرية العقيدة مصونة، حرية الاعتقاد مصونة، نقطة. درسنا في ابتدائي لما تكتب ثلاث كلمات في سطر وتحط نقطة وتبدأ سطر جديد، يعني المعنى ايه؟ تم. في ابتدائي بيقولوا الشيخ محمود بيدعي العلم، لان انا بقوله ده انا درسه في ابتدائي، واسأل ابنك في اعدادي، واسأل ابنك في ثانوي، واسأل ابنك في جامعة. حرية الاعتقاد مصونة معناها بالنقطة التي اتوا لنا بها بنقطة، معناها انك تكون بوذيا شيوعيا شيعيا بهائيا كافرا ملحدا لا شيء عليك. ثم الذي يليه: وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية. يبقى لا ذكر للأديان السماوية في حرية الاعتقاد، إنما ذكرها في بناء دور العبادة. قالوا: نعني بحرية الاعتقاد حرية الاعتقاد بين الأديان السماوية الثلاثة. قلنا: كلمة الأديان خطأ، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والكلمة البديلة الشرائع السماوية وليست الأديان. قلنا: اللفظة التي كتبتموها لا تدل على مرادكم، ومع ذلك لو أردتم أن تقولوا حرية الاعتقاد بين الأديان السماوية خطأ، لأنها تعني مسلم، تعني نصرانيا يسلم، يهوديا يسلم، يهوديا يتنصر، نصرانيا يتهود، مسلما يتنصر. كلمة حرية الاعتقاد بين الأديان السماوية معناها ان انت يا مسلم لو انتقلت الى اليهودية والنصرانية في حاجة، ما هو دين سماوي. ودرس هذا لأبنائنا، من بدل دينه فاقتلوه، درس لأبنائنا في ثالثة ثانوي في التربية الوطنية في صفحة 64 على اليمين: من بدل دينه فاحترموه. هل تفتحون البلد للتنصير؟ قال: يا شيخ ما في تنصير، انت راجل بتبالغ. قلت: منذ 3 أسابيع كنت في مؤتمر في الفيوم ورجعت الى القاهرة، الساعة الواحدة كانت امامي حالة تنصير لبنت زنى بها ولد نصراني ثم تنصرت ودقت الصليب من اجل ان يعالج خطيئته، ثم خلى بها واتتني البنت مع ابيها وقالت: 17 حالة على مثل حالتي في المرج في مدرسة واحدة، 17 بنت بيتنصروا، بيرموا البنين على البنات والعكس. قلت في عزبة خير الله وكيلو 4.5 وأماكن متفرقة وعزبة الصفيح التنصير يعمل أشد. قلت في الصعيد استغلال للفقر والجهل والمرض والتنصير يعمل على أشد. فهل وضع هذا الدستور للآخر أم وضع للمؤمنين بالله لمن أعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ مصيبة ثانية تجرم الإساءة للرسل، الحظر الوحيد في باب الحريات كله مفتوح، حرية الإبداع، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الكتابة بلا سقف ولا حد. وبعدين يعني تشتم ماشي، تتهم ماشي، تكفر ماشي، تدلس ماشي. اسمع، الحظر الوحيد يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل. طب وأين الله؟ هل تجوز الإساءة لله؟ لماذا لم تنص على الإساءة لله؟ قالوا لأنه لا وجود لأحد في بيئتنا يسيء لله. قلت ألم تقرأوا مسرحية الإله يقدم استقالته؟ ألم تقرأوا للأستاذة الدكتورة التي تقول كل تعاليم الإسلام تظلم المرأة حتى التوحيد؟ لماذا تقولون لا إله إلا هو؟ ولماذا لا تقولون لا إله إلا هي؟ تريد تأنيف الذات الإلهية وتقول أبي شيخ في الأزهر. السؤال، لماذا لم يجرم الإساءة لله؟ أين الصحابة؟ هل كتبتم هذا الدستور للشيعة الذين يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وسب الصحابة وتكفير مجموعهم عدا 4؟ الأسبوع قبل الماضي في مناظرة على قناة المحور بين الشيعي والسني في مصر، يقول الشيعي للسني أمك زانية، بمناسبة هذا المجمع، أمك عائشة زانية وكافرة وفي النار. هذا في مصر، بلد الأزهر، بلد الإسلام، بلد السنة والجماعة. أيكتب الدستور لهؤلاء؟ أين المصحف؟ أما سمعتم عن ولدين نصرانيين تبولا على المصحف؟ لماذا لا يجرم الإساءة لله ولرسله وللمصحف وللصحابة ولثوابت الدين؟ لما؟ باب الحرية فيه من المصائب ما يكفي. خرجنا نقول لهم اثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وكانت المليونية دعما لإخواننا حتى يتراجعوا عن مجارات العلمانيين وإرضاء العلمانيين ونسيان رب العالمين. فقالوا شققت الصف. قلت إن كان الصف بعيدا عن شرع الله فأنا أبعد الناس عن الصف، وإن كان الصف مع شرع الله فأنا خادم لأقل وأحقر واحد في الصف. هذه الأولى. الاختبار الأول رسبنا فيه، فأتت المصائب والنكبات تتتابع علينا لأننا نسينا خالق الأرض والسماوات. توغل الآخر، رأينا العلمانيين أسودا كاذبة وأبواقا مضللة تقيم حربا على دين الله ورموزه وأهله. كنا منصورين، كان رب العالمين يخزل عنا، وكان كل حفرة حفرت لنا أو لرئيسنا أسقط الله من حفرها فيه. فلما تخاذلنا عن شرع ربنا في باب الدستور والشريعة وكلنا ربنا لأنفسنا، وكلنا ربنا لأنفسنا. فكانت حادثة قطار أسيوط، مات أكثر من 50 ولد، وأتى العلماني وأتى الإعلامي الفاجر ليدلس على الناس وليستحس الناس على قتل رئيس الوزراء ورئيس مصر، وبدأت الاتهامات حكومة القتلة والرئيس القاتل والدماء والأشلاء و و و. فرحلت يوم الاثنين الماضي إلى الاثنين والثلاثاء إلى أسيوط. استقبلني الناس استقبالا حارا وحملونا على الرؤوس. قلت سبحان الله، كانوا يخوفوننا ويقولون إن الإسلاميين لو رحلوا إلى هناك سيقتلونهم. الناس قالت أول ما رأتني: يا فضيلة الشيخ، الإعلام كاذب. ولقيني شيخ على وجهه هيبة أهل العلم، قال: أنا إمام مسجد، مات وحيدي في القطار، أتتني لميث الحديد بقناتها الفاشلة لتسجل معي. قلت: لما أتيت؟ قالت: أتيت لأعزيك وأصبرك ولأجري حوارا معك. قلت: أنت؟ على لسان الرجل، وهذا كلام مسجل سترونه في قناة الحافظ، أنت بهذه الصورة، بهذا العري، بهذا المكياج؟ قلت: والله إن مصابنا فيك أعظم من مصابنا في فقد أبنائنا، ارحلي يا امرأة. قلت: ألهذا الحد بقيت بقية إيمان في قلوب بني الإنسان؟ قلت: الله أكبر. لقيت رجلا فقد ولديه، قال عمرو أديب يتصل بي ويلوي عنق الكلام ويريد أن يستحسنا على الإساءة للرئيس وأن يحمل الرئيس والحكومة كل شيء، ونعلم أن سببها عامل المزلقات، بل مظالم متراكمة من 60 سنة، سك الحديد متهالكة، وكذا كل مصالح مصر إلا من رحم ربي. وقفت يا شيخ على القضبان، وجدت كراريس الأولاد والشنط والأحذية كما هي، وبقايا الأتوبيس المطور في حتة، وحتة صفيحة في حتة، والكوتش في حتة، والعفشة في حتة. وقفت على المزلقان وكانت الكارثة. دخلت حجرة المزلقان اللي بيقولوا كان نايم، لقيت الحجرة لا تجيد أن تنام فيها، تكفيك للجلوس فقط، تقعد بس، أقل من حجم المنبر الذي أجلس عليه، تعرفش نام فيها، كرسي كرسي بس مصطبة. المصيبة وأنا واقف أتى القطار فأغلق العامل المزلقان. بعد مرور القطار تكدست السيارات أمام بعض، وبعد مرور القطار بدقيقتين والعربات على المزلقان أتى قطار ثان بلا إشارة، وكادت المصيبة تتكرر ونحن وقوف وصورنا ذلك. القطر جاي، القطر جاي، وتلات أربع عربيات على المزلقان، لان الباشا اللي بيبعت ما بعتش. تخيلوا لقيت ايه؟ عارفين التليفون الكراكة ده، مش عارف بيتسموه تليفون ايه، بتاع زمان ده، منفل ولا منافله، هو ده اللي بيتصل بيه. ان الله وانا اليه راجعون. التكنولوجيا ما جاتش عندكم خالص؟ لسه ما فيش تليفونات ولا لاسلكي جه ناحيتكم خالص يا بتوع الصعيد؟ اه. الموظف اللي بيبعت الاشاره ما بعتش، العامل اللي واقف مش متخصص، الفن اللي واقف مش متخصص، يعني الباشا بتاع الحركة موزع الموظفين غلط، جايب اللي بيعمل المزلقان وبيعمل فلنكات شغال عامل إشارة، ودي وظيفة ودي وظيفة، وده ليه فهم وتخصص وده ليه فهم وتخصص. المصيبة أسرعنا بسرعة إلى القطار وأشرنا إليه وأسرعنا للسيارات أن ابتعدوا، ولم يقف القطار، ولولا أن الله أكرمنا وأبعدنا السيارات لسحقت 4 سيارات أمام أعيننا. رحيت لأعزي الناس في أسيوط وأصبرهم، فعلموني الصبر، والله علموني الصبر. حدثت عن رجل فقد 4 من أبنائه، 4، قالوا كان يعمل أمين شرطة في أمن الدولة، وكان يزيق الإخوة العذاب ألوان. قالوا له: لما تدخل أبنائك الأزهر، المعهد اللي قتل أبناؤنا فيه شهداء إن شاء الله أزهر؟ قال: أنا وحش، نفسي ولادي يطلعوا كويسين. تخيلوا هذا الرجل، اتصل به عمرو أديب واتصلت به قناة المحور، يريدون أن يحملوا الأمر للقيادة، يريدون أن يستثمروا دماء الشهداء. قالوا: عملت إيه؟ ولو شفت مرسي تعمل إيه؟ حاسين بقى أمين شرطة في أمن الدولة يبقى فلول تبعهم. قال: اتقوا الله ولا تتاجروا بدمائنا، أول ما أتاني الخبر توضأت وصليت ركعتين. فأتوا برجل آخر يمثل دور من فقد أربعة من أبنائه. شوف الكذب، شوف التدليس. رحلت إلى آخر قال أتوا إلى بيتي فوجدت المصور يأخذ الأطفال الصغار 6 سنين و4 و5 سنين على جنب، يديهم بونبون ويدي كل واحد 10 جنيه ويقول لهم قولوا ورايا، ويخليهم يهتفوا ضد الدكتور مرسي ويصور. فرحلنا إليه وأوجعناه ضربا، بس خلاص أهو صور. بقى طفل 4 سنين عارف مرسي، ويسقط يسقط مرسي وعارف مين مرسي. يا رجل اتقل، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. خرجت من هناك ولقيت المحافظة وألقيت كلمة في العذاء أصبر الناس، فوجدت الناس صابرين يعلمون الحقائق على وجهها الصحيح. وتوقفت، هل لأننا تناسينا شرع الله وكلنا ربنا إلى أنفسنا فأصبحت المصائب تتتابع علينا؟ قد يكون، وقد تكون إشارة من الله بسرعة العودة إلى الله حتى نكون أهلا لعطاء الله. خرجت من أسيوط على غزة، معنا أطعمة وأغطية وأكسية وأدوية، ونحن في الطريق قبل المعبر آلمني أن رأيت بعض المصريين يقول نحن أولى بهذا. هيجوا يقعدوا هنا في سينا عم الشيخ ويخشوا بلده. فما التفت، وقفنا في معبرنا في مصر 6 ساعات، وقفنا في فلسطين 6 دقائق. دخلنا فاستقبلونا ورفعونا على الرؤوس. دخلت فعلمت أن غزة موطن العزة. أنا في حياتي ما لقيت رجالا إلا قلائل. شعرت لما دخلت غزة أن الرجال ولدوا هنا، والله لا أجامل أحدا، أقسم بالله رأيت ما لم أكن أتوقعه وما رأيته إلا من سير الصحابة. وسأعطيك مثالا، في غزوة أحد، وأعقل عني ما أقول جيدا لتعلم أن الأمر أمر إيمان وليس أمر تربية. جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول تتزوج حنظلة ابن أبي عامر الراهب الفاسق. دي أبوها رأس النفاق، وده أبوه رأس الكفر، ارتد ووقف مع المشركين في أحد. عشان الولد لما بيعمل حاجة كويسة يقولك هذا الشبل من ذاك الأسد، لا ده الأسد منافق والأسد كافر. جميلة عقد عليها حنظلة ليلة أحد، فرأت في المنام أنه شهيد. واحدة مكتوب كتابها، واللي كاتب كتابه عليها الصبح رايح يحارب. لو حتى طلب البناء تقول له إيه؟ لما تيجي ما بقاش أرملة من إيه؟ من 2 3 ساعات. أبوها يرفض، هي ترفض، لما تيجي يا ابني بالسلامة إن شاء الله. شوف النص، صلت جميلة الفجر مع حنظلة ولصقت به حتى بنى به، لزقت له، شافت رؤيا ان هو ايه شهيد، فلصقت به وهي بنت بكر حتى بنى بها وحملت. وخرج حنظلة من فراشه جنبا ومات شهيدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، وأخبرت أهله وأهلها أنه بنى بها. فلما سألوها يا جميلة لما رأيت رؤيا، تأولتيها أنه شهيد، لما عجلتي؟ استعجلتي ليه؟ كنت تبقي بكر. قالت أحببت أن أكون أرملة الشهيد وأن يكون ولدي ولد الشهيد. أبحث عن وسام يوضع على صدري، أسير بين الناس يقال هذه أرملة الشهيد، يسير ولدي بين الناس يقال هذا ولد الشهيد. هذا المثال في دروس السيرة أو التربية أمر عليه فأبكي وأقول نساء عزائمهم فوق عزائم أشد الرجال. هل من الممكن أن نرى هذا المثال ثانيا؟ أم أنه جيل ملائكي رباني رباه من رباه الله؟ كنت أقول ذهب الرجال ولم يبق إلا الأطفال، ذهب الأبطال ولم يبق إلا كل بطال، رحلت غزة فعلموني أنني أخطأت. قلت نريد أن نزور المستشفى الرئيسي، قالوا نعم معد لفضيلتك هذا ووزير الصحة في استقبالك. رأيت الجرحى والقتلى، قلت أريد أن أرى شهيدا ليتربى من معي. كنا 21 واحد في الرحلة، عاوز تربية، عاوز شبابنا يتربى على العزة والكرامة على أمر الآخر. رأينا الجرحى، دخلنا إلى غرفة الإنعاش، وجدنا مجاهدا على مشارف الموت، ما زال به رمق من حياة لكنه في عداد الأموات، كل جسده نالته الشظايا. قلت أريد أن أرى شهيدا. قالوا في شهيد أتى الثلاجة بالأمس. دخلنا فلم نجد رأسا ولم نجد أثرا لحياة، بكى من بكى وانهار من انهار وسقط من سقط وتعلم من تعلم وعلى قلب من على قلبه. لما رأيت رجالا، رحب بنا الوزير وقال نشكركم وجميلكم على العين والرأس، ونشكر رئيسكم ونشكر كل مصري. لقيت قائد الجمعية التي استقبلتنا، قلت بالنص إعلامنا الفاشل يقول إن مرسيا سيعطيكم سيناء. قال يا شيخنا أقول لإخواننا في مصر كلمة واحدة، نحن نحبكم وتمتلئ قلوبنا بحبكم، لكننا نطمئنكم عندنا من ترك أرضه هو خائن يستحق القتل. سنموت دون أرضنا، سنموت دون مقدساتنا، سنموت دون قدسنا، لن نترك أرضنا، لا نحتاج منكم لشيء سوى السلاح والدواء لندافع عن الأقصى الذي هو إرث إسلامي تصرون أن تجعلوه إرثا فلسطينيا. هو في رقبة كل مسلم، إن من يترك أرضه عندنا خائن خائن. اطمئنوا وطمئنوا ضعاف القلب عندكم، اطمئنوا، لن ندع أرضنا. قلت أريد أن أزور أسرة شهيد. قال شهيد أول أمس، تعال زر أبويه وأولاده وإخوانه. وكانت المفاجأة، الأب يقول لي زوجة ولدي كانت تشترط أن تتزوج مجاهدا، تقدم لها خطاب كسر واختارت ولدي لأنه مجاهد، باحثة عن أن تكون أرملة الشهيد يوما ما. قال المفاجأة فضيلة الشيخ والكلام على لسان والد الشهيد، لما مات ولدي وأتاني الخبر كانت زوجة ولدي هي التي تصبرني وتصبر أمه. تذكرت غزوة أحد، لما أخبرت بوفاة خالها حمدت واسترجعت، لما أخبرت بوفاة أخيها حمدت واسترجعت، لما أخبرت بوفاة زوجها بكت وولولت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن الرجل من امرأته لبمكان. أخوك بتشوفيه كل قد إيه؟ في إخوة ما بيزورش أخته غير كل سنة. خالك بتشوفيه كل قد إيه؟ إنما لصيقك أبو عيالك زوجك. الزوج ليه مكانة عند زوجته أكثر من الأخ، أكثر من الأب، أكثر من العم والخال. تذكرت هذا، قلت: زوجة الشهيد تصبر أباه وأمه؟ نعم نعم. ما هذا؟ إنها تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي أثمرت في حينها قصة جميلة، وأثمرت الآن مع بقاء السنة ومع بقاء القدوة من خيرة الصحابة رجالا ونساء هذا الفعل. قلت: أريد أن نزور قبور الشهداء. رحلت إلى الجعبري، قتيل منذ أسبوع من قيادات عز الدين القسام، كتائب عز الدين القسام، صاحب العملية الأخيرة الذي استشهد وبدأت الحرب الآن بسببه. قالوا: يا شيخنا، تريد أن تسمع كلمات امرأته؟ قلت: أريد. قالت كلمة واحدة. الجعبري كانت له 3 أمنيات: الأولى أن يحج، الثاني أن يحرر الأسرى، الثالثة أن يموت شهيد. وقدر الله له الصدق، لما كان صادقا مع الله صدقه الله. حج في أول العام، وهو الذي قام بعملية اختطاف وأسر الضابط الإسرائيلي جلعاد شاليت مع مجموعة، حفرت نفق 800 متر، دخلت على معسكر جيش، اشتبكت معاهم، ضربت اللي ضربت، موتت اللي موتت، وخطفت واحد ورجعت بسليم. من الذي كان يقودهم؟ الجعبري. من حينها إسرائيل تطلبه، وفاوضوا إسرائيل على فرد، فكانت النتيجة كان جلعاد يعود إليهم مقابل 1027 أسير مسلم. تحقق الله طلبته الثانية وحرر الأسرى. قال: وفي آخر يوم من العام ترصدته 3 طائرات إسرائيلية وقتلوه في آخر يوم من العام، ليكون الرجل صادقا مع الله في عام واحد، حج وفك الأسرى ومات شهيدا. هذه أحلامهم وأمانيهم. ما أحلامكم أنتم يا أبناء العزة والكرامة عبر التاريخ في مصر؟ ما أحلام شبابنا الآن؟ ما مطالب رجالنا الآن الذين يخرجون من أجل الدينار والدرهم، المرتب، المظاهرات، الاحتجاجات، الاعتصامات؟ كنا 60 عاما مقهورين، لا نستطيع أن نصبر أنفسنا شهورا حتى تستقيم الأمور في بلادنا. تناسينا الله، تناسينا شريعة الله، تناسينا بلدنا، تناسينا أمتنا، وكل واحد فكر في نفسه. إن الأنانية المفرطة تعجل بزوال الأمة الظالمة. أقولها ثانية: إن الأنانية المفرطة تعجل بزوال الأمة الظالمة. رجعت من غزة عزيزا، ما كنت أريد العودة. قالوا في الليل: إن قدومكم قدوم خير علينا. خافت إسرائيل، ارتعدت فرائص إسرائيل من 4 صواريخ ألقيت على تل أبيب، صناعة فلسطينية إسلامية. قلت: حزب الله الشيعي، إيران يرسلاني لكم سلاحا؟ قالوا: أبدا. أمال الصواريخ دي منين؟ قالوا: صناعة هنا، شبابنا يصنعونها يدويا، وبعضهم يفقد حياته وبعضهم يفقد أطرافه وهو يصنع تنفجر فيه. قالوا: يا شيخ، المدى البعيد متوفر، إنما كمية التفجير ضعيفة عندنا. إسرائيل بصاروخ واحد تطلقه على بيت فيه أحد المطلوبين 4 أدوار ينزل إلى أسفل 10 متر تحت الأرض. كنا نسمع الضرب فنتحرك له نصوره. قالوا شوف بقى، إسرائيل عندها تقنية متطورة، المكان اللي اتضرب منه الصاروخ عندها تقنية في خلال 2 دقيقة تروح ضربة نفس الإيه؟ بنعمل إيه يا مولانا؟ في أرض فضاء عربية بتجري بسرعة 150 كيلو 160 كيلو تضرب وتتحرك، بعد 2 دقيقة تكون العربية بعدت عن المكان ب2-3 كيلو. كنا نسمع الصواريخ مطلقة من البيوت المجاورة لنا في غزة كأنها بيننا. هم يقولون هذا صوت صاروخ رحل إليهم، سأل الله أن يصوبه وأن يكون أثره عظيما في النكاية فيه. فإذا أتانا صاروخ قالوا هذا سقط علينا، سأل الله أن يكفينا مؤونة الحفاظ على أرواحنا منه. خلاص تم الرسم، الضرب شغال، الموت شغال، الدماء والأشلاء موجودة، والناس تحيا، رجال نساء وأطفالا وشبيبة وشبابا رجال. قلت والله نصر الله لكم قادم. وفي الليل الساعة 9 أعلنت إسرائيل بدء الهدنة من طرفها. وقال موفاز وقال قادة المعارضة بلفظ صريح: هزمت إسرائيل. أمام شباب موحد يصنع صواريخه بيده، لكن معه من؟ الله. فهل من الممكن أن نعود إلى الله ونتعلم من أهل العزة في غزة؟ ممكن، سهل ميسور. نحن لسنا في حرب، نحن في حرب مع الشيطان ومع المنافقين، نريد العودة لرب العالمين. عدت، ونحن هناك الأخبار تأتي إن الرئيس مرسيا سيصدر قرارات ثورية. قلت الله أكبر. وقد عشت 10 أيام أتكلم وأتألم على الفضائيات ويقولون إنك تهاجم الرئيس. قلت أنصح له، شد يا دكتور مرسي، يا دكتور مرسي ما ينفعش، الشتائم البذاءات الهيافات المتتابعة قلة الأدب استفالة. قلت له يا دكتور مرسي بعدما فاض بي، قلت يا دكتور مرسي من أمن العقوبة أساء الأدب. قاعدة: من أمن العقوبة أساء الأدب. اتحرك، انتصف. العفو المتتابع يرونه ضعفا، الحلم المتتابع يرونه خذلانا. انتبه يا دكتور مرسي، تمثل المشروع الإسلامي. سمعت مذيعا كان يلعق أحذية النظام السابق يقول للوزير: انت كذاب، انت وزير، انت وزير الكذابين، انت قاعد ليه؟ قوم روح. وسمعت مذيعا يحرض على قتل الرئيس وعلى قتل رئيس الوزراء. كدنا ننفجر. وانا في الطريق من غزة بالامس اخبروني بعدما تخطيت المعبر إن الرئيس أخذ قرارات التي سمعتموها بالأمس، فكبرنا جميعا وقلنا الله أكبر، وعلمنا أن الثورة المضادة ستتحرك. وكنت أتمنى مع القرار أن يعلن الإسلاميون عن النزول لكل الميادين وتمتلئ بالبلايين بحيث لا يجدون موضع قرار، ولكن الأشياخ قالوا سنترك الميدان التحرير لهم ونزلوا. وأنا في الطريق اتصلوا بي قالوا الملايين تملأ العباسية والاتحادية ودار القضاء، وعشرات في زفة بطبلة في التحرير، 30-40 نفر ما يجيبوش 100 نفر بيطبلوا، ناقص الرقاصة بس عشان الليلة تكمل. الشعب يريد إسقاط النظام، وكأن شعب مصر أصبح هذه السنة. بدأنا نسمع أكاذيب وأضاليل عن دكتاتورية جديدة، نرد على هذا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإني أقسم بالله أن ما حدث بالأمس تأخر كثيرا ونراه قليلا. هذه وجهة نظري التي أستدل عليها بقال الله وقال رسوله. أراه تأخر كثيرا حتى استشرى الفساد واستأسد الضباع وأصبحت القطط نمورا ونحن الذين أعطيناهم الفرصة. على قدر سعادتي بما حدث، على قدر ألمي لتأخره، على قدر ألمي لعدم اكتماله، فكان يلزم أن يقال شيخ الأزهر الذي يعلمن الأزهر ويخرب الأزهر الآن، وقد سلم منذ شهرين 9200 معهد للتربية والتعليم ليغلق الأزهر بالضبة والمفتاح بعد سنون قليل. أراه تأخر وأراه قليلا، لكن ما الحكم الشرعي في الميزان؟ في ميزان القرآن والسنة نقول إن ما حدث واجب على الرئيس وهو قليل من كثير نطالبه به، فإن قضاءنا فسد وفساده واضح. الأعمى يرى، الأصم يسمع. من الذي كان يزور الانتخابات في 2010 و2005؟ القضاء. من الذي أعادنا للوراء لما تغول وأسقط مجلس الشعب بأسره وكان الحكم ينسحب على الثلث فقط؟ القضاء. من الذي أصدر البراءات المتتابعة، بل قل إسهال البراءات؟ القضاء. من الذي ضيع الحق على أصحابه؟ القضاء والنائب العام، لأن النائب العام مسؤول عن كل ذلك، لأن قرار الاتهام يصدر من مكتب النائب العام. من الذي يبحث عن حرق مصر من أجل أن تضيع ويعود هو إلى كرسيه ولو على الأشلاء والدماء؟ هؤلاء. طب هل هذه مجزرة قضاء جديدة؟ سموها كما تسمونها لكنها في الشريعة واجبة. اسمع، عمر بن عبد العزيز يلي أمر الأمة بعد طول ظلام وظلمة، فيرد البيعة على الناس ويقول أهل الحل والعقد ينتخبون الأصلح، فيصيح الناس على قلب ولسان رجل واحد: اخترناك يا أفضلنا. ويكون أول قرار يأخذه، اسمع، بعدما دفن ابن عمه ذهب ليقيل، هينام بعد الظهر شوي، فقال له ولده عبد الملك ابن عمر: إلى أين يا أبتاه؟ راح فين؟ قال له: رأيت من الفجر إلى الآن متعبين في عمك ذاهب لأقيه، أنام شوي. قال: والمظالم يا أبتي؟ قال: أعلنت للناس أن سنجلس لرد المظالم بعد العصر، هنم من الظهر العصر بس. قال: يا أبتاه، أتضمن أن تعيش إلى العصر؟ يا أبتاه، إن مت ماذا ستقول لله؟ ابنه بيقول: لو مت هتقول ربنا إيه؟ فبكى عمر وقبل ولده بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلب من يقول لي قولة حق، وأعلن أن سنجلس للمظالم الآن. وجلس لرد المظالم، وكان القرار الثاني أنه عزل كل القضاة. إيه ده؟ مجزرة؟ ده سيدنا عمر بلطاجي، ده مفتاري، ده مستبد. لا، أعطيك مثالا ثانيا لتوازن بين الأمرين حتى تعقل بعد توحيد الله. عمر يجلس وتأتيه امرأته فاطمة بنت عبد الملك بولده جريحا يمتلئ جسده دما، شايل ابنها دم سايح، ما هذا؟ هذا ضرب ولدك فأسال دمه. طبعا ابن الرجل تعور، ودمه سايح، إلا هيجرى جيبوه من قفاه. جابوا الولد اللي ضرب ابن سيدنا عمر، أنا ما اسمك؟ فلان ابن فلان. ما عمل أبيك؟ قال أبي مات. بمجرد أن علم أن الولد يتيم انقلبت الأمور، قال دعوه ولا تذنبوه إنه يتيم. ما عطاؤك؟ قال 300. قال ضاعف له العطاء. 300 يبقوا كام؟ 600. أطعموه. فتغيظت فاطمه وقالت ضرب ولدك وأسال دمه وتكافئ. قال إنه يتيم يا فاطمة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما وأوصى باليتيم وحذر القرآن من قهره، وأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. قالت فاطمة إذن يستطيل الناس على أبنائه. هذا موقف عمر، قمة الحلم مع من اعتدى على ولده. فلما قمة القسوة مع القضاء؟ لأنه سر الفساد. عزل كل القضاء ليصلح، لأنه يعلم قول الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأتاه قاض يقول له أنا وليت الأمر منذ أسبوع، أسبوع واحد، ولم أخالف شرع الله في حكم قط. راجع ورايا، أنا بقالي أسبوع، لو لقيت أي قرار مخالف في الشريعة اعزلني، أنا ما عملتش حاجة، ليه ما عزلتني؟ قال له كلمة تكتب بالذهب وليس بماء الذهب، اسمع. قال يكفيك رضاه عنك، يكفيك أن الظالم رضي عنك وولاك لثقته في أنك ستظلم تبعا له. حاكم ظالم هيجيب قاضي تبعه ولا قاضي قوال للحق؟ قاضٍ بالحق. لا، يكفيك رضاه عنك، كونه رضي عنك واختارك وقبلت وتعلم ظلمه وبسطت سلطانه على قضاته. المعنى أنك تقدم فروض الطاعة وأنك ستسمع وتطيع له في الباطن. فما حدث حق وحقيقة، بل هو بعض الحق. أقسم بالله لست حانسا وأنا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدث بعض الحق وليس كل الحق. نريد تطهير مصر من الوزراء والمحافظين الفلول والظلمة والمحاربين للدين. نريد تطهير كل أماكن مصر. قضية مش فوزيه، المنظومة الإدارية كلها من فوق لتحت. ابدأ بالقيادات وأصلح. من أعلن توبته واستقام ولا وجود لبديل له يستقيم ويكون تحت المجهر. من أعلن العداوة في الفترة الماضية يقال يعرضون الآن العصيان العام. قلت مع 1,000,000,000 سلامة. حدث هذا في غزة، لقيت الإخوة فقالوا 70,000 موظف من فتح أول ما أتت حماس أعلنوا حربهم عليه، ثم أعلنوا في يوم العصيان المدني العام كلهم قعدوا في بيوتهم. فقام هني وقال جزاكم الله خيرا، اجلسوا في بيوتكم وستأتيكم رواتبكم إليكم. 70,000. وأتى بإخوة فضلاء عملوا مكانهم متبرعين من أجل بلده، وسارت فلسطين وستنصر بقدرة الله عز وجل، ثم بإعانة البلاد المسلمة لها وعلى رأسها مصر إن شاء الله عز وجل. فما حدث حق وحقيقة يلزمنا تأييده بالخروج في كل الميادين، وإعلان طلبنا لشرع رب العالمين وبالصمود أمام المجرمين بلا احتكاك وبتوجيه الفاشلين الجاهلين. من خاف الشريعة جاهلا بها علمه محاسنها، وجهه إلى الصواب بالهوينة، وتحمل جهلا وفقرا ومرضا عشرات السنين. إنما أفسدوه في عشرات السنين لا تطالبون بالإصلاح في عشرات الأيام. رجل حكيم في ليبيا قال القذافي مسك 42 سنة، لو أعطيتمونا 42 شهر تكونوا شبه منصفين. ادونا 42 شهر. حسني مسك 30 سنة، واللي قبله 30 سنة، الاثنين اللي قبله يعني 30 سنة، من 52 ل2012 كم سنة؟ 60 سنة. مش هقولك عاوزين 60 شهر. سترون الخير القريب، حد الأدنى للأجور يربط بالحد الأقصى للأجور، نراه غدا إن شاء الله. اجتماع قلوب المسلمين المصريين على قلب رجل واحد من أجل مصلحة البلد وتنحية الأنانية جانبا، تنهض البلد في أيام قليلة. وأنا أقسم بالله مصر بها الخير الوفير الذي يكفيها والعالم العربي معها، أقسم بالله. تعرف آخر مصيبة عرفتها؟ إن سويسرا وإنجلترا بعتت لمصر عاوزين أحكام قضائية عشان نرجع نودي لكم الفلوس. انتوا بتقولوا ده حرامي عاوزين الفلوس بتاعته في البنك، هتقول لما يثبت انه ايه؟ اخر القضاة الاحكام خوفا من ان تأتي الاموال فتنهض بها مصر فيتشبث الناس بالاسلام، فقالوا نؤخر الاحكام حتى تعود مصر للوراء. ولن تعود مصر ان شاء الله، لان الله الذي اعدها، لان الله الذي اكرمها، لان الله الذي بدأ نعمته عليها علمنا ان من سننه الكونية اذا بدأ نعمة على قوم اتمها. اقولها بكل صراحة، بدأنا ثورتنا بإنعام الله عز وجل، فهو الذي أنعم علينا بإزالة الظالمين وتمكين الصالحين. هو سبحانه الذي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو وحده وليس البيداد وليس الشباب ولا السلفيين ولا الإخوان، إنما هو الرحمن. يا خلق الله، من الذي أزل عزا بعد طول عز؟ الله. من الذي نزع البركة من مبارك؟ الله. من الذي أزال السرور عن سرور؟ الله. من الذي جعل الشريف وضيعا بقدرته؟ الله. من الذي حول جمال جمال إلى قبح وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن؟ الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إن كنتم مؤمنين بالله فاثبتوا وكونوا على قمة اليقين في وعد رب العالمين الذي قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نشكر ربنا بتثبيت أركان بلدنا وبالعودة من قبل ذلك إلى شريعة ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فك كرب إخواننا في غزة وسوريا وبرما، رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب عليك ببشار وبظلمة ميانمار، رب عليك بهم. رب إنهم بسطوا سلطانهم وجبروتهم على ضعفائنا المسلمين، فكن لهم يا رب العالمين. لا رب لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فنرجوه. يا ربنا، يا إلهنا، يا منازلنا، كن لإخواننا رحمك بالسكانة والأرامل واليتامى، رحماك بالسكانة والأرامل واليتامى، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واقض في الدين في قلوب المسلمين. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تنسوا ضعيفكم، لا تنسوا مريضكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانكم. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.